أعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى الله يكرمك يا مولانا الله يسعدك الله يسلم الله يسلم حالك يا رب الله عليك اللهم صل عليه بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله أكبر زادك الله علما وإيمانا الله يبقى عليك الله يبقى عليك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يكبر بخاطرك يا رب والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد

يقل الإنسان إلا ما سعى. الله يحكمك يا مولاي، الله يصلح حالك يا مولاي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. هو أضحك وأبكى. هو أضحك وأبكى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا آتمنا. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. الله يصلح حالك يا رب. الله الله الله الله يكرمك. الله الله الله الله يبارك فيك. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من نذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله يعلم الله يسيدك من نعيم الله. الله يكرمك. الله الله الله يا رسول يا سيدنا من اول الايه نعم حضره النبي بنفس الطريقه. الله يكرمك. والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير. الله الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله يكرمك يا قارئ عصر على حضرة الله. الله يفتح عليك. يا نور على نور يا مولانا. الله يكرمك. قارئ عصر تعمل الشيطان ترى الله.